كانوا معهم مدة واستمرأت قلوبهم رياش الدنيا وزينتها، ثم هالهم ما يرون من فتوح الدنيا على بعض الأشخاص إذا دخلوا عليهم فجأة وبهتة وبغتة، حصل لهم هذا النوع من الارتياب والحيرة، ويكون ذلة وخضوع مع خوف رهبة. إذا بلغ في القلب هذا النوع فهي عبادة والعياذ بالله، فما بالك إذا صرف ذلك قال لا أفعل هذا وإن كان مخالفا لأمر الله لأن فلان ما يرضاه، أو أفعل هذا وإن كان مجانبا لأمر الله وإن كان فلان يرضاه. انتبهوا يا أخوان، فإن هذه من الدقائق. نسأل الله أن لكم ولكم التوفيق والهداية والسلوك على الطريق الأقوى. ويقول ربي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. هذا الشاهد قال تؤتي الزكاة، يعني تؤدي الزكاة، تؤدي زكاة المال، وتصل ذا رحمك. صلة الأرحام نقيضها عكسها ما هو قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. والصلة واجب من الواجبات، فإنها من تمام الإيمان. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث الخصال مما تدخل الجنة وتباعد عن النار، دل على أن خصلة منها لو خولفت ولم تعمل بها ما تقرب إلى الجنة وإنما تقرب إلى النار والعياذ بالله، دل على وجودها. وتصل ذا رحم، والرحم يتفاوتون في القرب، وأولاهم أقربهم إليك الأبوان، وإن علوا ثم البنوة، وإن سفلا ثم بعد ذلك الأدنى فالأدنى. يقول صلى الله عليه وسلم: الأقرب فالأقرب. هذا من ذوي النسب، ولا يغتر بقول من يقول أنهم أصحاب الفرائض، لا، حتى أولي التعطيل، بل يدخل فيهم ذوي الأرحام، ويدخل فيهم الأصهار، ويدخل فيهم يدخل فيهم القرابة من الرضاعة، وإن بعد أولاد الأعمام وأولاد الأخوال، وإن لم يرثوا فإنهم من ذوي الأرحام، لكن الأولى بالقرابة والصلة الأبوين، ثم الأخوة، ثم الأبناء، ثم الإخوان، وهكذا حتى تصل. إيش معنى أولى بالصلة؟ يعني إذا ازدحمت عليك الأمور وعجزت أن تصل الجميع. عرفنا معنى القرابة؟ ما معنى الصلة؟ الصلة هي إيصال المعروف إلى هذا النوع من القرب، من القرابة، إيصال المعروف إلى هذا النوع من الأقرباء، إيصال المعروف ودفع الأذى عنه، لا بد كذلك، ودفع الأذى عنه، تصل المعروف إليه وتدفع عنهم الأذى، تدفع عنهم الأذى. إذا علمت وشاية تصرفها عنهم، وإذا علمت من يفيد لهم تذهب به عنهم ولو كانوا غاضون، وإذا رأيت أنهم في خطر أو في كذا دون علم لهم تنبههم عليه، فإنها من صلة الأرحام. هذا معنى الصلة. ضبطنا هذا وعرفنا الأرحام من هم، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم سيما أن الصلة تكون الأقرب فالأقرب والأدون فالأدون؟ معنى ذلك أنك لو عجزت أن تصل بمعروف، ما عندك إلا قليل من طعام، لا يكفي إلا الأبوين، هذا أولى من الأبناء. وإذا عندك الطعام ينفع للأبوين والأبناء ومن علوى وسفلى ثم فضل، الأولى بإيصال الخير في ذلك إخوانك، ثم بعد ذلك الأدنى فالأدنى. عرفنا هذا؟ إيصال الخير لا يقتصر فقط على أن تعطيهم شيئا من متاع الدنيا، لا، إيصال المعروف أعم من أن يكون طعاما وشرابا ولباسا. المعروف الوجه الطلق والبشاشة وإلقاء السلام وزيارتهم والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم، كل هذه من صلة الرحم. إذا عجزت عن أن تفعل ذلك فألقي السلام على من كان أقرب أقرب إليك، وإن استطعت أن تشملهم فاعمل ذلك، فإن عجزت أن تعمل ذلك في يوم فافعله في أسبوع، فإن عجزت فافعله في شهر، فإن عجزت فافعله في سنة، فإن عجزت فشك في نفسك، لأنك لو تبصرت أمرك فرأيت أنك تنغمس في المباح واللذات التي لا ينبغي أن تكون، ثم تدعي وتزعم أن فلان البعيد ما عندك وقت لأن تزوره، تجلس أمام التلفزيون الساعات الطوال وتزور مع فلان وتحكي معه حكاوى لا منفعة فيها إن لم تكن مضرة، ثم تقول ما عندي وقت أن أزور فلان، فزره في يوم أو في أسبوع أو في شهر أو تفقده في سنة في الأعياد، فلك ذلك في الأعياد. ثم التليفون كذلك قد يقوم مقام شيء كثير، فلطف بهم وابتسم واسأل عن أحوالهم، فإنها من صلة الرحم، وصلة الرحم أجرها عظيم، فإنها تنسأ في العمر. إيش معنى تنسأ في العمر؟ يطيل العمر، العمر يطال هو ولا مكتوب إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء الأجل ما يستأخر ولا يتقدم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينسأ في عمره؟ صلة الرحم تطيل في العمر، بارك الله قد يبارك له في العمر، أو يكون إطالة العمر بحسب ما عند الملك، لأن الملك يكتب له وعمره يكتب، أجله ورزقه شقي وسعيد وعمره، الملك يعرف ما كتب لكن لا يعرف ما الذي في اللوحة المحفوظ، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأجله في اللوحة المحفوظ لا يتقدم لا يتأخر، لكن المكتوب عند الملك يزاد وينقص، عند الملك يزاد وينقص، وقد تكون صلة الرحم زيادة في عمره على ما عند ما هو مكتوب عند الملك، أو يبارك له في عمره. والرجل إذا بورث له في ماله راتبه 2000 ريال، لكن ما شاء الله يسدد ما عليه من حقوق وتبقى بقية يتلطف بها وأهله من متاع الدنيا، وآخر راتبه 10 أضعاف هذا المبلغ، فلا يحول الشهر عليه إلا وبقيت عليه ديون مطالب كذا وكذا، هذه بارك الله فيه له فيها وتمتع بها، وهذا لم يبارك له فيها، ذهبت هنا وهنا وهنا وهنا، إن لم تكن علاج لأبدان علاج في مركوب، وإن لم تكن علاج في مركوب مواساة في غير مستحقها، وكذا تضيع. نسأل الله لنا ولكم البركة والعافية، وأن يجعل أعمالنا في طاعته سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن تمسك، ثم لما أخبره صلى الله عليه وسلم بذلك قال خلي لطام الناقة، يعني أجبتك اترك الناقة، فترك الناقة وذهب. أخبره صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاثة، أين الحج والصوم والزكاة وأين بقية الواجبات من جهاد وغيره، فإما أن يقال أن الرجل عرف ذلك، أن الرجل عرف ذلك من قرائن أخرى، أو أنه صلى الله عليه وسلم نبه له على ذلك لعلمه بالرجل أنه يعلم بقية الفرائض، اللهم صل عليه وسلم عشرين، فقال صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته دخل الجنة، تمسك بما أمرته دخل الجنة، اللهم صل عليه وسلم. نعم يا رب. تشديد على من منع زكاة ماله، قال الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى قوله فذوقوا ما كنتم تكنزون، وقال ولا تحسبن الذين يبخلون بما قرأتنا، ولا يحسبن يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. التشديد على منع الزكاة. أورد البيهقي هاتين الآيتين الكريمتين الأولى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل خطاب للمؤمنين. ولو سأل سائل قال إذا كان خطاب للمؤمنين ما الفائدة في إخبارهم أن رهبان كثير من رهبان النصارى ومن أحبار اليهود يأكلون أموال الناس بالباطل ثم ماذا؟ قالوا له أن هؤلاء وإن تظاهروا بهذا الدين فإنهم يبطنون خلاف ذلك إنهم تلبسوا بهذا اللباس وتزيوا بهذا الزي ودخلوا في هذا النوع من النسك أو العبادة لغرضين صد عن سبيل الله منع الناس عن الإسلام ثم أكل أموال الناس بالباطل هذا مقصد شريف. والمقصد الآخر وهو أولى يعني أولى بالرعاية أن الله عز وجل ينبه المؤمنين أن يحذروا من أناس من المسلمين يتزيون بهذا الزي قد يتصفون بعلم وعباد والقصد منهم أكل أموال الناس بالباطل والقصد منهم صد عن سبيل الله. فمن اتصف بهذا الصفات منهم أو من غيره إن هذا الوعيد شامل لهم. الله عز وجل حذرنا من هذا الصنف من الناس ثم عطف الله على ذلك فقال سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في آية واحدة. هذا المعطوف إما أن يكون استئنافا. إيش معنى استئناف؟ أي جملة مستقلة جاء بها لقصد مستقل لا علاقة لها بما قبل أو تكون معطوفة لبيان أن هؤلاء يجمعون أموال الناس ثم لا ينفقونها ويحجزون ويكنزونها. الشاهد أنها نزلت تصلح لأن تكون استئنافا وتصلح أن تجمع بين الاثنين استئنافا ومعطوفا لما قبله. فاستئنافها ولذا لما استدل بها أبو ذر على أن الإنسان لا يدخر مال وحاجه من حاجه من الصحابة أنها نزلت في أهل الكتاب قال نزلت فينا وفي أهل الكتاب. والذين يكنزون الذهب والفضة. الكنز الأصل المال المجموع ثم مع تطاول الأيام وتداولها استعملها الناس في المال المدفون فكل من جمع مالا فهو كنز ومن وجد مالا مدفونا فهو كنز. والشرع يسمي الإطلاق الشارع يسمي الكنز كنزا هو المال المجموع الذي لم تؤد حقوقه فإذا أعطيت منها الحقوق فلا يسمى كنزا ولو كانت ملايين الملايين. فمن أعطاه الله مالا وأعطى حقوقه المال حقوق لأن المال له حق وفي المال حق غير وفي المال حق غير الزكاة. الزكاة حق المال فهناك حقوق أخرى غير المال يجب أن تتطلب هذا المال لسد تلك الحقوق لأن إطعام من تعولهم هذه حق يجب من كان له مال أن ينفقه من هذا المال قتل الأسرى وإطعام الجائع والإطعام في النائبات، هذه حقوق غير مالية، وهناك حقوق مالية هي الزكاة. وقال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، وفسرها أبو ذر رضي الله عنه أن الكنز ما جمعه المال إذا ما جمعه الإنسان إذا تجاوز 3 دراهم ما هو كنز. كان هذا مذهبه، وله مشاكل كبيرة مع عثمان رضي الله عنه، وسيمر علينا فيما يلي إن شاء الله نتكلم عنه. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.